بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان مر معنا بالأمس ما يقوله من خرج من منزله، ما يقوله من خرج من منزله، وأورد رحمه الله الدعاء والذكر المأثور الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج من منزله. ولما كان أشرف أمر يخرج إليه المرء من منزله هو الخروج إلى المساجد، عقد فصلا جديدا فيما يقوله إذا دخل المسجد، ولعل في هذا إشارة وتنبيها إلى أن أشرف أمر يخرج الإنسان إليه من بيته هو أن يخرج إلى المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، والتي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وشر البلاد إلى الله الأسواق. فالمساجد أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله. قال العلماء: لأن المساجد فيها ذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة ومجالس العلم إلى غير ذلك من الخيرات المتنوعة والأفضال المتعددة التي تتهيأ في المساجد. قالوا: وشر البقاع الأسواق، لأن الأسواق يكثر فيها اللغط وربما الكذب والغش والحيل والتصرفات السيئة وإلى غير ذلك من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله، وهي أيضا حبيبة إلى عباده المؤمنين، فهي قرة عيونهم وأنس نفوسهم وبهجة صدورهم وموطن راحتهم. المؤمن يقر عينا وينعم ويطمئن إذا دخل في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها، وهي كما قدمت أشرف شيء يخرج إليه المسلم. وإذا خرج من بيته قاصدا المسجد فإن ثمة آداب عديدة ينبغي أن يرعاها وأن يعنى بها وأن يحققها في خروجه إلى المسجد وفي مشيه إليه وعند دخوله مع بابه وعند جلوسه فيه. آداب يستصحبها المسلم ويعنى بها في ذهابه إلى المسجد. والمصنف رحمه الله لما كان كتابه كتاب أذكار وأدعية اقتصر في هذا الباب على ما يقوله من دخل المسجد ومن خرج من المسجد، وإلا هناك آداب كثيرة يستحب للمسلم أن يعتني بها إذا خرج من بيته إلى المسجد. يخرج متوضئا، وكما جاء أيضا في الحديث لا يشبك أصابعه، وكما أيضا جاء في الحديث الآخر لا يسعى سعيا وإنما يمشي مشيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة. فمن أدب الذهاب إلى المسجد أن يكون ذهابه إلى المسجد بسكينة. قال إذا أقيمت الصلاة، لأن الغالب أن العجلة والسرعة والسعي عندما تقام الصلاة، وإلا عدم العجلة والسعي مطلوب، سواء وقت الأذان أو قبله. من يمشي إلى المسجد يمشي بسكينة ووقار، بهدوء وطمأنينة، ويذكر الله عز وجل في طريقه إلى المسجد بالذكر المشروع أو بالدعاء المشروع، وهو في صحيح مسلم. يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. يدعو بهذا الدعاء وهو في الطريق، والدعاء بهذا الدعاء العظيم المبارك في طريق المسجد هو في غاية المناسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصلاة أنها نور، قال: الصلاة نور. وفي الحديث الآخر الذي في المسند أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف وأبي بن خلف، وهؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل، يحشر معهم يوم القيامة إذا كان مضيعا للصلاة غير محافظ عليها. الشاهد قوله: من حافظ عليها كانت له نورا، فالصلاة نور. ولهذا استحب لمن خرج إلى هذا النور أن يسأل الله النور في طريقه، وأن يكون سؤاله لله تبارك وتعالى النور سؤالا عاما بحيث أو سؤالا تفصيليا بحيث يشمل النور كل أجزائه وجميع أعضائه، ويحيط به من كل جانب: أمامي، خلفي، عن يساري، عن شمالي، عن يميني، من فوقي، في قلبي، في بصري، حتى جاء في بعض الروايات: واجعل في عصبي نورا، وفي بشري نورا، وفي شعري نورا، حتى يغشاه النور في كل أجزائه وجميع أعضائه، في الشعر والعصب والعروق وجميع أجزائه. فالدعاء بهذا الدعاء والمسلم في طريقه إلى المسجد في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنه ذاهب إلى النور، إلى الصلاة التي هي نور، فمن المناسب وهو في الطريق أن يدعو بهذه الدعوات الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا وصل إلى باب المسجد، ثم إذا وصل إلى باب المسجد استحب له أن يقدم قدمه اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، فيقدم قدمه اليمنى عند دخوله إلى المسجد، ثم يأتي بالأذكار المأثورة في هذا الباب، وسيأتي إيرادها عند المصنف رحمه الله والكلام عليها. ثم إذا دخل المسجد يبادر إلى أداء تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصحيح أن هاتين الركعتين حتى في وقت النهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر، إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. ثم إذا جلس في المسجد يجلس متأدبا بآداب المسجد، ويشغل وقته فيه بما يقربه من الله عز وجل وينال به رحمته، لأنه قال: ويدخل مع باب المسجد وافتح لي أبواب رحمتك. وأبواب الرحمة يحتاج الإنسان معها إلى عمل وإلى تقرب وإلى حسن تعبد، حسن صلة بالله تبارك وتعالى وقيام بطاعته، فيعنى بذلك كله، ويعنى بالأعمال التي تدنيه من رحمة الله: تلاوة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، الصلاة، حضور حلق العلم ومجالس الذكر، فإن شأنها عظيم ومكانتها جليلة. يعنى بذلك كله. كذلك يحتسب كل خطوة خطاها في سيره للمسجد وجلوسه فيه، يحتسب ذلك كله ثوابا عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فكل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، يرجو به ثوابه، ويطمع في نواله، ويرجو رحمته، ويرجو تحقق سعادته في دنياه وأخراه. فهذه أمور وخيرات يكتسبها المسلم ويجنيها من اتيانه للمساجد، واعتياده للمجيء إليها، ومحافظته على الصلاة فيها، وجلوسه فيها ذاكرا تاليا، مصليا راكعا ساجدا. فهذه كلها أبواب خير عظيمة وأبواب بر مباركة. المصنف رحمه الله عقد فصلا يتعلق بالأذكار والدعوات التي يستحب للمسلم أن يقولها إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في دخول المسجد والخروج منه. قال رحمه الله: اذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله: فصل في دخول المسجد والخروج منه، أي فيما يشرع للمسلم أن يقوله في دخوله للمسجد، وما يشرع للمسلم أن يقوله في خروجه من المسجد. فإن أنواعا من الأدعية والأذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فمن الحري بالمسلم أن يعرفها وأن يأتي بها في كل دخول وخروج لبيت الله، حتى ينال بركة هذه الدعوات وخيرات هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: يذكر عن أنس وغيره. الحديث حديث حسن بما له من شاهد، حديث أنس سنده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق، لكنه حسن لغيره لوجود ما يشهد له ويتقوى به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله. وهذا فيه مشروعية التسمية عند الدخول، عند دخول المسجد وكذلك عند الخروج منه. فقولك بسم الله عند دخولك المسجد أي بسم الله أدخل، وفي هذا استعانة بالله عز وجل وطلب عون وتوفيق منه عز وجل فيما جئت لأجله. وأنت جئت للمسجد لأغراض أهمها وأعظمها أداء الصلاة المكتوبة، ولا استطاعة لك على القيام بشيء من ذلك إلا إذا أعانك الله. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون كما جاء في صحيح البخاري، يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا دخلت المسجد للصلاة ولطلب العلم ولقراءة القرآن ولذكر الله تبارك وتعالى تسمي، تقول بسم الله، وفي هذه التسمية طلب العون من الله عز وجل أن يبارك لك في هذا الدخول وأن يوفقك فيه وأن يحقق لك في دخولك هذا ما فيه سعادتك وفلاحك. قال: إذا دخل المسجد قال بسم الله، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. يقول هذه الدعوة: اللهم صلي على محمد، بل ويجمع معها السلام، يقول: اللهم صلي وسلم على محمد، كما سيأتي في الحديث الذي بعد: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بين الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فيجمع للنبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد بين الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقول المسلم فيما يتعلق بذكر النبي عليه الصلاة والسلام قولها صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه، هذا دعاء، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة دعاء له والسلام طلب سلامة، وهذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة والسلام عليه. فهي من المؤمنين الدعاء، ومن الله تبارك وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء. قال: يقول بسم الله، اللهم صل على محمد. وإذا خرج قال بسم الله، اللهم صل على محمد. فإذا التسمية والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعتان عند الدخول وعند الخروج. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. حديث صحيح، وقد خرجه مسلم بنحوه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جمعت هذا مع الحديث الذي قبله يجتمع من ذلك مشروعية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمع بينهما عند الدخول وعند الخروج. فتقول عند دخولك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتقول عند خروجك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا عند دخوله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال العلماء: والدعاء بهذه الدعوة عند الدخول مناسب غاية المناسبة، لأن من جاء إلى المسجد ليصلي وليقرأ القرآن وليذكر الله وليتفقه في الدين فإنه يطلب بذلك كله رحمة الله، فإنه يطلب بذلك كله رحمة الله. ولهذا ناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته. ويدخل في سؤالك، في سؤالك الله جل وعلا أن يفتح لك أبواب رحمته وأنت داخل المسجد، يدخل في ذلك أن يفتح لك أبواب البر التي تنال بها الرحمة، بأن يشرح لك، بأن يشرح صدرك للصلاة بخشوع وطمأنينة، بأن يشرح صدرك للجلوس في حلق العلم والاستفادة مما فيها من الفقه في دين الله، بأن يشرح صدرك لأن تجلس لتقرأ القرآن، وأن تجلس لتذكر الله عز وجل. كل هذه المعاني تدخل تحت هذه الدعوة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني هيئ لي من الأسباب والأمور التي أنال بها رحمتك. بعض الناس إذا دخل المسجد يدخل، إذا دخل المسجد لأداء الصلاة المكتوبة يدخل متأخرا، يدخل في الغالب والإمام راكع، إما الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو قريبا من السلام، ثم يخرج من أوائل الناس، يدخل من أواخرهم ويخرج من أوائل الناس كأنه مطرود وكأنه ملحوق، فلا يتحقق له في دخوله للمسجد أمثال هذه الأبواب العظيمة من أبواب نيل رحمة الله، وإنما يأتي بصلاة سريعة عجلة، وربما كان أيضا باله ليس مشغولا بالصلاة، بخلاف الذي بكر في صلاته وأتى إليه مبكرا، فإنه يطمئن في أداء للصلاة المكتوبة، والطمأنينة تصاحبه فيما قبل الصلاة وفيما بعد الصلاة. وهنا يا أخوان لاحظوا ملاحظة يمكن يجدها كل واحد منا في حياته: إذا جئت إلى المسجد مبكرا، يعني مع الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان بقليل، وأديت السنة وجلست، تلاحظ ملاحظة أنك بعد الصلاة بصعوبة تقوم، حتى لو كان عندك عمل تحتاج أن تقوم إليه مستعجلا تجد أنك بصعوبة تقوم. لماذا؟ لأن الطمأنينة غشتك ونفسك سكنت، فتجد نفسك حتى وإن كان عندك عمل تحتاج إليه بصعوبة تقوم، بينما إذا جئت والإمام راكع تجد أنك تقوم لتخرج مع التسليمة الثانية، يعني وأنت تسلم التسليمة الثانية انتصفت في القيام خارجا من المسجد. وهذا الذي قال العلماء الحسنة تنادي أختها، وتأخير الصلاة يعقب سرعة في الخروج منها. أذكر مرة في مسجد صلى إلى جنبي أحد الأولاد الصغار، يعني عمره 12 سنة، ولكنه كان معتادا أن يأتي متأخرا في الركوع. في تلك المرة جاء مع الأذان وجلس، وكان وافق أنه إلى جنبي على يمينه، فلما سلم الإمام بقي جالسا ما قام من مكانه، وأعرفه من عادته من أوائل من يقوم، لكنه بقي جالسا في مكانه، استمر جالسا طويلا. ثم لما أراد أن يقوم التفت عليه قلت له انتظر قليلا، أريد أن أسألك الآن سؤال. دائما إذا صليت تقوم بسرعة، اليوم جلست طويلا لم تقم بسرعة، أخبرني ما هو السبب. فأخذ يفكر، قلت له أنا أخبرك، السبب أنك جئت مبكرا، وهذه من ثواب التبكير، أعطاك الله عز وجل هذه الطمأنينة لتجلس بعد الصلاة، هذا من ثوابه. ولما يأتي الإنسان متأخرا في الركوع الركعة الثانية أو الثالثة تجده مجرد ما يسلم يمشي يدفع دفعا ويخرج المسجد. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من التبكير. الشاهد هنا قوله افتح لي أبواب رحمتك، أنت إذا دخلت إلى المسجد في أبواب ليس بابا واحدا، وأيضا لاحظها في قوله هنا أبواب رحمتك، أبواب عديدة إذا دخلت إلى المسجد تحتاج إليها. هل تحظى بنصيب عظيم من هذه الأبواب عندما تكون صفتك في مجيئك المسجد تأتي سريعا ومع الناس الذين يتدافعون عند الأبواب جريا حتى يدرك الركعة ثم يدركها وهو يلهث من التعب، وما أن يسلم يخرج يحرم نفسه؟ دخول المسجد في أبواب كثيرة من أبواب الرحمة، لكن هذه الأبواب تحتاج إلى أشياء أيضا. ولهذا لاحظ الآداب التي أشير إلى بعضها في مقدمة الدرس، آداب كثيرة في خروجك المسجد، لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، لا تشبك بين أصابعك، كل هذه الأمور تهيئ لك مجالا رحبا لتنال من هذه الأبواب العظيمة من أبواب الرحمة التي تنال في دخول المساجد. إذن إذا دخلت المسجد وسميت وصليت وسلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قل بعد ذلك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم بعد هذه الدعوة تسبب يا أخي، بعد هذه الدعوة تسبب، أنت دعوت الآن فتسبب، يعني ابذل السبب الذي تنال به رحمة الله. ومن الأسباب أن تجلس المسجد، إن كان مجلس علم، إن كانت تلاوة قرآن، إن كان ذكرا لله، إن كانت طمأنينة وخشوعا إلى غير ذلك، تسبب، لا تحرم نفسك من الخير. فإذا مع الدعاء بقولك اللهم افتح لي أبواب رحمتك أتبع الدعاء بذل السبب، أتبع الدعاء بذل السبب، وهيئ نفسك لتنال من أبواب الرحمة. قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. في الدخول أبواب رحمتك، وفي الخروج قال اللهم إني أسألك من فضلك، وهذا أيضا مناسب لحال الخروج غاية المناسبة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، إذا أنهيت الصلاة واطمأنيت وذكرت الله وأديت هذه الطاعة وخرجت، فأنت تخرج مصالح وحاجيات لك، فتسأل الله من فضله، تسأل الله عز وجل من فضله أن يعطيك من فضله العظيم. قال: وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. هذا في خروجه من المسجد. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث يدل على مشروعية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد. يشرع للمسلم عند دخوله للمسجد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحكمة في ذلك أن الشيطان يأتي للإنسان في المسجد ويأتيه في صلاته ويبدأ يذكره أشياء: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينتهي من صلاته وهو لم يعقل شيئا منها. بل في الشياطين من هم متخصصون في الإغواء في الصلاة، من هم متخصصون في الإغواء في الصلاة، إغواء الإنسان في صلاته. وذكر عليه الصلاة والسلام أن شيطانا اسمه خنزب، هذه مهمته، إغواء الإنسان في صلاته ومشاغلته فيها، ويبدأ يذكره حاجات وأمور وأشياء حتى تنتهي الصلاة وما عقل شيئا منها. وهذه الوسوسة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوسواس الخناس هو الشيطان، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني ابتعد عن الإنسان. فهو يأتي ويشاغل الإنسان في صلاته بالهواجس والأفكار وتذكر أشياء وأمور حتى تنتهي الصلاة وما عقل شيئا منها. وهذا الأمر يكون للمصلي من عباد الله المسلمين، أما من فسدت عباداتهم فإنه لا يعتني بهم، مثل ما جاء عن ابن عباس أنه قيل له: إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في صلاتها. قال: إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في صلاتها، يعني ما يجدون هواجس وشواغل تأتيهم في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ يعني ما له حاجة في بيت خرب، ليس له به حاجة، ولكن المصلي الذي صلاته صحيحة هو الذي يهتم الشيطان لأمره حتى يفسدها عليه بتذكيره بالأمور. إذن الذي يدخل المسجد يحتاج حاجة ماسة إلى أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم منه. وانظر إلى كرم الله العظيم وفضله العميم وخيره الجزيل لمن يأتي بهذا الدعاء أو هذا التعوذ الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال فيما يناله من أتى به، من قال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم؟ ماذا قال؟ هل قال عليه الصلاة والسلام أنه يحفظ من الشيطان حتى يخرج من المسجد؟ انظر الكرم والفضل العظيم. هل قال عليه الصلاة والسلام: يحفظ من الشيطان حتى تنتهي الصلاة أو حتى يخرج من المسجد؟ أم ماذا قال؟ قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. سائر اليوم أي اليوم كله. فإذا قلت ذلك حفظت من الشيطان يومك كله، وهذا من فضل الله عليك، من فضل الله عليك أنك إذا قلت عند دخولك المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حفظت من الشيطان يومك كله، وهذا من فضل الله عليك، وهذا من فضل الله عليك. فإذا هذا تعوذ عظيم مبارك لا ينبغي المسلم أن يفوته عند دخوله المسجد في كل مرة يدخل، في كل مرة يدخل. قال كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم. أعوذ أي ألتجئ إلى الله، ألتجئ إلى الله عز وجل، فالاستعاذة الاحتماء بالله والالتجاء إليه وطلب الوقاية منه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله العظيم أيضا تتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وعظمته سبحانه وتعالى. والعظيم اسم من أسماء الله الحسنى دال على كمال الله أو كمال عظمة الله في أسمائه، وكمال عظمته في صفاته، وكمال عظمته في أفعاله سبحانه وتعالى. قال وبوجهه الكريم، وهذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل ووصف الوجه بالكرم، فأثبت الوجه ووصفه بالكرم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بثبوت الوجه صفة لله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. السلطان هنا مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله كما هو الحال هنا قال سلطانه أي سلطان الله، المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. والذي يحدد ذلك مراعاة السياق وتأمله. وهنا المراد بالسلطان الصفة ليس أثرها، وإنما المراد به الصفة، صفة الله عز وجل السلطان. وسلطان الله عز وجل أي أن الأمر بيده وأمره نافذ وكل شيء واقع بتدبيره سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والحكم حكمه سبحانه وتعالى، فسلطانه نافذ في مخلوقاته كلها، له ملكهم وله تدبيرهم ورزقهم والتصرف فيهم. قال وبسلطانه القديم، والقديم صفة للسلطان، القديم صفة للسلطان. والمراد بالقدم هنا أي الأولية التي ليس قبلها شيء، لأن القدم نوعان مطلق ونسبي، والمراد بالقدم هنا القدم المطلق الذي هو الأولية التي ليس قبلها شيء، فهو سبحانه وتعالى الأول. ومر معنا في أدعية النوم قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا المراد ب قدم السلطان الذي وصفة الله تبارك وتعالى، أي أن سلطانه عز وجل قديم أي أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء. كما أن سلطانه تبارك وتعالى آخر بلا انتهاء، كما أن سلطانه تبارك وتعالى آخر بلا انتهاء، فله السلطان، له الملك، له التدبير، الأمر أمره والحكم حكمه. قال وبسلطانه القديم من الشيطان، وهذا المتعوذ منه الشيطان، المتعوذ بالله منه هو الشيطان الرجيم أي المبعد والبعيد المرجوم. الشيطان المراد به إبليس وأعوانه، المراد به إبليس وأعوانه، والشيطان من شطنة بمعنى بعودة، من شطنة بمعنى بعودة. ولهذا من بعد عن طاعة الله عز وجل وكان من المغوين من الضالين المضلين يكون شيطانا، سواء كان إنسيا أو جنيا، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ومعنى سائر أي جميع اليوم، حفظ مني يومه أجمع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما عرفنا فيه مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عند الدخول، وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية التعوذ من الشيطان أيضا عند الخروج من المسجد، وهذا أمر ربما يخفى على بعض الناس، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من الشيطان عند الخروج. ولهذا في بعض الأحاديث جاء بعد الأدعية التي تقال عند الخروج أن يقول: اللهم باعدني من الشيطان، أو اللهم عذني من الشيطان، أو اللهم اعصمني من الشيطان، ألفاظ وردت. فيشرع لك عند خروجك من المسجد أن تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم باعدني من الشيطان، أو اللهم عذني من الشيطان، أو اللهم اعصمني من الشيطان. تقول ذلك وأنت خارج. عرفنا أن التعوذ بالله من الشيطان عند دخول المسجد من الحكمة فيه أن تسلم من وساوسه في عبادتك في المسجد، تسلم من وساوسه في عبادتك، سواء في الصلاة أو في الذكر أو في حضور مجالس العلم، فتسلم منه. أحيانا يأتي الشيطان لطالب العلم في مجلس العلم في المسجد ويقيمه ويخرجه من العلم، فيحتاج الإنسان للتعوذ بالله من الشيطان لأمور كثيرة يحتاج إلى أن تتحقق له في المسجد، ولا يريدها الشيطان أن تقع له أو أن تحصل له. هذا فيما يتعلق بالدخول. أما فيما يتعلق بالخروج فإن أيضا الحاجة ماسة إليه، لأن الإنسان إذا خرج من بيت الله مصليا راكعا ساجدا تاليا ذاكرا محصلا أبواب الرحمة، فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير، فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير، وأن يوقع الإنسان في المساءة. ولهذا كما أنه جالس للإنسان في طريقه للمسجد وهو داخل إليه، فإنه أيضا جالس له في طريقه وهو خارج من المسجد، ليأخذ به إلى أبواب الشر وإلى أماكن الفساد وإلى حيث الضياع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني بكل في كل طريق، في كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان قاعد، إن كان طريق ذهاب للمسجد وإن كان طريق خروج من المسجد الشيطان قاعد. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني في بكل طريق يسلكه العبد. فإذا خرج العبد من المسجد فالشيطان قاعد له ليصرفه وليمحو أثر ما حصله من خير في المسجد، فناسب عند الخروج التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن عند دخولنا المسجد مجموع ما دلت عليه هذه الروايات أن تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا عند الدخول. وإذا خرجت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. قال رحمه الله: فصل في الأذان وما يسمع. فصل في الأذان وما يسمع ومن يسمعه. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل، فصل في الأذان ومن يسمعه. الأذان النداء للصلاة بالألفاظ المعلومة، بالألفاظ المعلومة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآتي ذكرها عند المصنف رحمه الله. قوله في الأذان أي في مشروعية الأذان وفي فضله وما يترتب عليه من الثواب. وقوله ومن يسمعه أي فيما يشرع لمن يسمع الأذان ماذا يقول. فإذا هذا فصل معقود لبيان الأذان وفضيلته وبيان ما يشرع لمن سمع الأذان أن يقوله. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا الحديث في فضيلة الأذان وفضيلة الصف الأول وفضيلة الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أو أشار في هذا الحديث إلى أن للصف الأول وللنداء الذي هو الأذان فضيلة عظيمة مخبأة، وهي عند الله سبحانه وتعالى مدخرة للمؤذنين ولأهل الصف الأول. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس حجمها لو يعلم الناس حجمها وقدرها ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعلوا ذلك. والاستهام أي أن يقترعوا بينهم بسبب ماذا؟ بسبب الكغيض والزحام، بسبب الكغيض والزحام الذي يكون على الصف الأول وعلى الأذان، كل يريده لنفسه. فلو يعلم الناس الفضيلة العظيمة في الصف الأول والفضيلة العظيمة في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي أن يقرعوا بينهم حتى يعرف من الأحق. والاستهام يحتاج إليه متى؟ عندما يأتي الجميع دفعة واحدة، عندما يأتي الجميع دفعة واحدة. لكن لو جاء أحدهم متقدما ما احتاج للاستهام لأنه هو السابق. لكن هذا يدل على أنهم لو علموا بالفضل لجاءوا كلهم جميعا أو جاءوا أكثرهم دفعة واحدة، فأصبح في تشاحن وتزاحم على الأمر فاحتاج إلى القرعة. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. قال رحمه الله: وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثيب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في فضل الأذان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين. أدبر أي ولى أعطى المكان الذي فيه الأذان دبره وولى هاربا، هذا يكون من الشيطان عندما يسمع الأذان، وهذا يدل على أن صوت الأذان يزعجه ويصك مسامعه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه الأذان، لا يستطيع أن يبقى. وهذا فيه فضيلة التوحيد، لأن الأذان ألفاظ توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى، والتوحيد يطرد الشيطان، التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي التي هي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالتوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان تماما. وانظر قوة إبعاد كلمات التوحيد التي في الأذان للشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، أي ولى هاربا، له ضراط، أي يخرج من دبره هذا الصوت، وهذا من شدة الأذى والهلع الذي يحصل له عندما يسمع ألفاظ الأذان مدوية وهذا النداء المبارك مجلجلا، فإنه يولي هاربا ولا يستطيع أن يبقى، ويخرج منه هذا الصوت. قال: حتى لا يسمع التادين، يعني فراره وهروبه وابتعاده وإدباره عن المكان من أجل أن لا يسمع التادين. ثم إنه يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان، يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع. وهذا فيها فائدة، أن الشيطان ما يكل ولا يمل في أداء مهمته، مع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى ويضايقه هذه المضايقة، ومن بعده سيأتي أيضا الإقامة وستزعجه، ومع ذلك صابر، ومع ذلك صابر صبرا شديدا ومتحملا التعب والشدة التي تحصل له، كل ذلك في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى، كل ذلك في سبيل الله، في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى. فانظر هذا الجلد من عدو الله، وانظر أيضا في مقابل ذلك الخور والضعف من أهل الحق ودعاته. جلد الفاجر، جلد الفاجر وصبره على دعوته للفجور. قال: فإذا قضي التأدين أقبل، فإذا قضي التأدين، يعني إذا انتهى، مجرد ما يفرغ من الأذان، يعني هذا الصوت الذي يؤذيه ويضايقه، يرجع. قال: أقبل، يعني رجع إلى المكان. فإذا ثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، هذا المراد بثوب، أقيمت الصلاة، أدبر أيضا. قال: فإذا ثوب بالصلاة أدبر. وهنا لم يذكر وله ضراط، وإنما ذكر وله ضراط في الأذان، وهذا يدل على أن الأذان الذي يبتدئ أولا ويأتي أولا ويفجأ أولا في المكان يحصل معه هذه الحالة، ثم في الحالة الثانية يكون إدبار ولا يكون معه هذا الضراط، ولهذا لم يذكر. قال: فإذا ثوب بالصلاة أدبر، أي ولى وأعطى المكان دبره فارا. فإذا قضي التثويب، يعني انتهى المؤذن من الإقامة ومن ألفاظ الإقامة، أقبل، رجع. هنا أيضا لفتة، لماذا هذا الرجوع بين الأذان والإقامة؟ يعني لماذا مثلا لا ينتظر حتى يفرغ من يعني يبقى بعيدا حتى يفرغ من الإقامة؟ لماذا؟ الجواب حاضر، لأنه حتى الفترة التي بين الأذان والإقامة التي يتهيأ فيها المسلم للصلاة ويعد نفسه فيها لصلاة مطمئنة، لا يريد أن تبقى له، بل يريد أن يخطر له فيها بالخواطر والوساوس التي تضيع له تهيئه واستعداده للصلاة. ولهذا في هذه الفترة التي بين الأذان والإقامة، هذه الفترة الفاضلة، يرجع مع أنه بين أمرين يعني مزعجين له جدا، يرجع ويبقى ويتحمل، ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ورجع عندما يفرغ المؤذن من الإقامة. قال فإذا قضى التثويب أقبل. قال حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني في صلاته، يأتي له بالخواطر والوساوس فيشغله عن صلاته، يبدأ يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. حتى ان كثير من الناس يقول في في في في اشياء مفقودة له يتعب في البحث عنها، ثم في صلاته يذكرها، في صلاته يذكرها، وربما انه يفكر ان يترك الصلاة حتى يظفر او يستعجل في الصلاة، يعجلها يقضيها سريعة حتى يذهب ويتأكد هل هذا الذي هو في حاجة شديدة إليه وفي بحث طويل عنه هل هو فعلا في هذا المكان الذي ذكره في صلاته أو لا. فيأتيه في صلاته ويخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لاحظ أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بأشياء كثيرة من أموره ومن اهتماماته ومن الأحياء، الأشياء التي هو تهمه ويحتاج إليها، يذكره لها في صلاته حتى يخرج من صلاته وما عقل شيئا منها. قال رحمه الله، قال فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، لما لم يكن يذكر يعني الاشياء التي فقدها او اشياء نسيها، اشياء هو بحاجة اليها لما لم يكن يذكر. اما الاشياء التي تذكرها وتعرف اماكنها ما يذكرك بها لانها ما تأخذ منك اهتماما، لكن أشياء لا تذكرها وفي ذكرك لها انشغال قلب هي التي يذكرك بها، هي التي يذكرك بها، يذكرك بما لم تكن تذكر. أما الأشياء التي منك على بال وتذكرها لا يعتني بها ولا يحفل بها، هذا هو السبب، لأنه إذا ذكرك بما لم تكن تذكر ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك ذهنك ينشغل من أول الصلاة لآخرها. قال حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، حتى يظل أي يصير، معنى يظل أي يصير، ظل وجهه مسودا أي صار وجهه، فيظل أي يصير الرجل ما يدري كم صلى بسبب هذه الأشياء التي ذكره إياها الشيطان، ثم ينتهي من الصلاة ولا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري ما. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا عشرها، يعني ليس له إلا ما عقل منها. والشيطان يريد من الإنسان ألا يعقل من صلاته شيئا، وإن لم يستطع ذلك ضيع عليه جزءا كبيرا من صلاته. نعم. قال رحمه الله، وقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خرجه البخاري. ثم أورد حديث أبي سعيد وهو أيضا في فضيلة الأذان، في فضيلة الأذان وفي عظيم ثواب المؤذنين عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة أي شهد له بذلك. كل من يسمع صوت المؤذن يشهد له، يعني ينطقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالشهادة له. حتى الجبال تشهد له، حتى الأشجار تشهد له، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا شيء ولا شيء. فالشجر والحجر والجبال كل ما يسمع صوت المؤذن يشهد له، والجن والإنس كل هؤلاء يشهدون له يوم القيامة بهذا النداء الطيب والصوت المدوي الذي ينادي للصلاة تهليلا وتكبيرا وتعظيما لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقول مدى صوته أي ما يبلغه صوته، مدى الصوت أي نهاية الصوت وقدر ما يبلغه صوت المؤذن. قال رحمه الله: وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء أي الصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا يتعلق بالشق الثاني من الفصل الذي عقد المصنف، لأن المصنف قال: فصل في الأذان ومن يسمعه. فالأحاديث التي مضت في الأذان وهذا الحديث وما بعده في من يسمع الأذان، في من يسمع الأذان ماذا عليه أن يفعل، ماذا عليه أن يفعل. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الذي يشرع في حق من سمع النداء، أيا كنت أو أيا كان عملك وقت النداء، كل شيء تتركه وكل قول تدعه وتنشغل بالإجابة. إذا كنت تلقي علما، إذا كنت تقرأ قرآنا، إذا كنت تسبح وتذكر الله، كل هذه الأعمال توقف عنها. أفضل عمل تقوم به وقت سماع الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أفضل من تلاوتك القرآن، وأفضل من قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي أحب الكلام إلى الله، وأفضل من إلقاء مسائل العلم وبيان الدين، أفضل من ذلك كله. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. وهذا مبني على قاعدة ذكرها العلماء، وهي أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فإذا نادى المنادي للصلاة فأفضل شيء تفعله أن تستمع وتقول مثل ما يقول، أن تستمع له وتقول مثل ما يقول. وهذا فيها فائدة عظيمة جدا وثواب عظيم، وسيأتي معنا في الحديث القادم أن من يفعل ذلك دخل الجنة، من يفعل ذلك دخل الجنة. إذا سمعت المؤذن وأخذت تردد معه، قال الله أكبر الله أكبر، قلت الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان تردد معه، دخلت الجنة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ففيه ثواب عظيم، وفيه أيضا ثمار مباركة عليك أنت، وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يستمع جيدا للمؤذن ويردد معه، وعندما يشتغل بأموره غير مبال بالمؤذن وغير مردد معه، فرق بين الحالتين. ومن ينظر إلى حال نفسه في تلك الحال وفي الحالة الثانية يجد فرقا شاسعا. إذا سمعت المؤذن وتوقفت عن أعمالك وأخذت تصغي له جيدا وتردد معه بطمأنينة، تجد أن هذا أكسب قلبك سكونا، طمأنينة، حبا للمسجد، تحركا له، تبكيرا، إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة التي تنشأ عن هذا الاستماع والترديد. ولهذا غالب من يأتون إلى المساجد والإمام راكع، غالب من يأتون للمساجد والإمام راكع أو في نهاية الصلاة ما أرعوا الأذان اهتماما، ما أعطوا الأذان اهتماما. وغالب من يأتون مبكرين الأذان له شأن عندهم، وسماع الأذان له شأن عندهم، ولهذا سماع الأذان والترداد مع المؤذن ما ينبغي المسلم أن يفرط فيه للخيرات العظيمة الكبيرة الجليلة التي يحصلها ويكتسبها عندما يردد مع الأذان. عندما يردد مع الأذان يستمع جيدا ويردد معه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يستثنى من ذلك كما سيأتي في الحديث القادم، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقول مثل ما قال، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مستثنى. وبقية ألفاظ الأذان تأتي بها كما تسمعها من المؤذن. قال رحمه الله: وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الكلام على هذا الحديث نرجعه إلى درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.